بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، على أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع أحداث غزوة بدر، هذه الغزوة العظمى التي سمى الله عز وجل يومها بيوم الفرقان، يوم أن نصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، فوفقهم الله وأعانهم، فقتلوا من الكفار 70، وأسروا من الكفار 70، وقتل من المسلمين 24 رجلا في قول، أو 18 رجلا في قول آخر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الحمد لله عز وجل سالما غانما، واستقبله المسلمون وهنؤوه بالنصر المبين، ووصل الأسرى وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وبقوا في أسر المسلمين إلى أن تمت عملية الفداء. ووصل الخبر إلى قريش في مكة، نبأ الهزيمة وخبر الهزيمة وصل إلى أهل مكة، ووقع عليهم وقع الصاعقة، مثل لهم صدمة شديدة، ما كانوا يتوقعون هذه الهزيمة أبدا، ما كانوا يتوقعون الهزيمة أصلا، وما كانوا يتوقعون أن تكون الهزيمة بهذه الشدة، ولم يتوقعوا أن تكون هذه الخسارة بهذه الفداحة. وصل الحيثمان ابن إياس إلى مكة ودخل عليهم، فسألوه عن الخبر، فنقل عليهم خبر الهزيمة، فلم يصدقوا، قال لهم قتل فلان وفلان وفلان وفلان، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ونبيه ومنبه ابني الحجاج وفلان وأمية بن خلف وعلي بن أمية بن خلف وفلان وفلان، أسماء كبيرة جدا. فلم يصدقوا، لم يصدقوا، حتى قال صفوان بن أمية وكان جالسا في الحجر قبل أن يسلم، قال والله إن يعقل هذا، يعني ما يعقل هذا الرجل، لقد ذهب قلبه، إنه يهذي. فسألوه عني، هو اعتبر أن الحيثمان قد اختل عقله، أنه يتكلم بكلام غير صحيح. قال سألوه عني، قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال هو ذا في الحج أمامك، وقد رأيت أباه وأخاه حين قتل. سليم العقل، أعرف ما أقول، هذا صفوان بن أمية، وقد رأيت أباه أمية بن خلف وأخاه علي بن أمية بن خلف حين قتل. صاعقة، صدمة شديدة جدا، معقول؟ عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل، ها هذه أمية بن خلف، وفلان وفلان. معقول؟ قال صفوان: والله إن يعقل هذا، إن يعني ما، والله إن يعقل هذا، ما يعقل هذا، مجنون. تخيل، اعتبروا أن الكلام ده جنون، اللي أن يقول أن فلان وفلان وفلان قتلوا ده مجنون، كانت خسارة بالنسبة لهم لا يصدقونها. فيوم بدر ده يوم عظيم، ربنا نصر المسلمين نصر مؤزر. تأمل. طيب وهم قاعدين برضو في انتظار وصول الأخبار، مش مصدقين الأخبار دي يعني، هي وبين ده رجل واحد يعني، إنما قال يعني عاقل، استدلوا على عقلي، قال صفوان ابن أمية وأنا شفت أبوه وأخوه وهم يقتلى، فعايزين أخبار، عايزين تأكيد. أبو لهب وده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جالس في فناء الكعبة، كانت القبائل لها مجالس حول الكعبة، فأبو لهب منتظر حد يجي يقول له أخبار جديدة، حد يأكد هذه الأخبار أو ينفيها. فوصل أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان شارك في غزوة بدر لما ربنا نجى العير وسلمت، وبعدين علم أن الجيش المكي هيحارب في بدر، فراح جاي دخل معاهم برد أبو سفيان، وعاصر المعركة وعاصر الأحداث، ورجع هو كمان بعد الغزوة ما انتهت، فدخل مكة وراح عند المسجد الحرام الكعبة، أبو لهب جالس، فقالوا: هذا أبو سفيان ابن حرب قد جاء. جه فناداه قال: يا ابن أخي هلم إلي، عندك لأمر الخبر. أبو سفيان ده قائد، وكانوا أرسلوا إلى الشام على رأس هذه القافلة التجارية التي كانت سببا في غزوة بدر، أبو سفيان، فلا يشكون في عقله. فأبو لهب نادى عليه: يا ابن أخي، أبو لهب كبير في السن عن أبو سفيان، يا ابن أخي هلم إلي، تعال عندي، عندك لأمر الخبر، انت عندك الخبر، لكن تعال اكد لنا او انفينا. فراح له حكى له، لما راح له وحكى له الموقف، اللي روى الموقف ده والكلام بتاع ابو سفيان والكلام بتاع ابو لهب، اللي روى ابو رافع مولى العباس، يعني كان عبد عنده ابو رافع. فقال ايه ابو رافع رضي الله عنه وارضاه، بنقول رضي الله عنه وارضاه لأنه مسلم، أبو رافع كان غلام للعباس، يعني عبد عند العباس، مملوك رقيق ملك يمين مملوك. ف بيحكي، وكان عادة العرب اللي عنده عبد كان بيشغله في أي مهنة أي صنعة، يغل له يعني أموال. فالعبد اللي بيعمل في النجارة، اللي بيعمل في الحدادة، اللي بيعمل في كذا كذا، فالعباس عنده عدد من العبيد، فواحد منهم أبو رافع. يقول أبو رافع: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، اللي هو مش قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بيت العباس، انه غلام عنده. يقول: فاسلم العباس، واسلمت ام الفضل، واسلمت، واسلم عقيل، ده اسره العباس اسلمت. هو بيحكي عن ايه؟ ولسه العباس كان يكتم اسلامه، ده العباس اسير هناك في المدينه، خد بالك العباس لسه اسير في المدينه ما جاش. فأبو رافع بيحكي، بيقول إن هو كان غلام للعباس، والإسلام كان دخل في بيت العباس وأسرته أسلمت. يقول: وكان العباس يكتم إسلامه، وكان يهاب قومه ويكره خلافهم، مش عايز يخلفهم، فيعمل إيه؟ يكتم الإسلام حتى لا يخالف القوم المجموعة يعني. فبيحكي أبو رافع وإن يعني إن الأمر ده كان مكتوب. فبيحكي إن يوم بدر ربنا نصر المسلمين يقول فأتانا الخبر فازددنا قوة وعزة. مين اللي جالوا الخبر؟ المسلمين اللي في مكة، سواء كان اللي بيعلن إسلامه بس ضعيف مش قادر يهاجر، أو الذي يكتم إسلامه زي قصة العباس أم الفضل وأبو رافع. فلما جاء الخبر بانتصار المسلمين زادهم قوة المسلمين وزادهم عزة. طبعا خبر طيب جدا يعني. ويقول وكان أبو لهب قد تخلف عن غزوة بدر وأتاهم الخبر، أتاهم الخبر يقول وكنت أعمل في صناعة الأقداح في حجرة زمزم. بير زمزم جنب منه حجرة، الحجرة دي يعني مكان محجور كده محجوز. الحجرة ممكن تبقى من الطوب، ممكن تبقى من البوص، ممكن تبقى من الخشب، ممكن تبقى من الحجارة، من الحبال. لما نعمل نحجز مكان كده مربع يبقى احنا حجرناه خلاص ما حدش يخش. فكان عندهم حجرة جنب زمزم كان يصنع فيها الأقداح. ايه الأقداح؟ الآنية، اللي عايز يشرب من زمزم مثلا، عايز إناء، عايز يشتري إناء، أو عايز يشرب يأجر إناء ولا حاجة. فآدي أبو رافع دي شغلته ودي مهنته، كان يعمل في صناعة الأقداح فيبيعها والغلة يما يتكسب منها ويدي جزء منها للعباس، أو إن يدي المال كله للعباس. يقول وأنا وكنت أعمل أقداح وقد أسندت ظهري إلى طنب أو طنب من طنب الحجرة. الحبال مشدودة، حبال مشدودة الحبال يعني بتاعت الحجرة. قال أنا قاعد مدي ظهري وبعمل في صناعة الأقداح. فأقبل أبو لهب فجلس على طنب الحجرة وظهره إلى ظهري. أنت متخيل حجرة من الحبال، أبو رافع قاعد جواها وشغال في صناعة الأقداح، وأبو لهب هو كمان جه وقعد الناحية التانية من برة على الحبال من برة، يبقى ظهره في ظهر أبو رافع. فأقبل أبو سفيان، الموقف اللي احنا بنحكي عنه بقى، جه أبو سفيان فقال أبو لهب ونادى علي يا ابن أخي هلم إلي لعمري عندك لعمري أنت الخبر، تعالى قل لنا إيه الخبر. والناس واقفين عمالين يسمعوا. فتكلم أبو سفيان قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون منا حيث شاءوا ويأسرون منا حيث شاءوا وأيم الله، مع ذلك ما لمت الناس، ما بلمش الجيش بتاعنا، لقد لقينا رجالا طوالا على خيل بلق والله لا يليق لهم شيء ولا يقف أمامهم شيء. يقول أبو رافع فقلت تلك والله الملائكة، دي والله الملائكة اللي انت بتحكي عنها دي. هو ما شفهاش، عرفت الموقف. فأبو سفيان بيحكي أبو لهب بيقول له ايه اللي حصل، قال له احنا لقينا القوم وما لحقناش نحارب، ما لحقناش يدوبك، ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون منا حيث شاءوا ويأسرون منا حيث شاءوا، ما لحقناش نعمل حاجة. كان يقول كان في مفاجأة أو صدمة، احنا ما تعودناش على كده، بس ده اللي حصل، بيقول ده اللي حصل. وبعدين بيعلق بيقول وأيم الله، وأيم الله، مع ذلك ما لمت الناس، أنا مش بلوم زمايلي ولا لا، لقد لقينا رجالا طوالا بيضا على خيل بلق، شايفين رجالة طويلة وعلى خيل يعني معلمة كده لا يليق لهم شيء، مش حاجة تفصد منهم، فما ما ما فيش لوم، احنا ما قصرناش. فابو سفيان مش فاهم، وابو لهب كمان مش فاهم. اللي عارف الحقيقة ابو رافع، لانه اسلم، لانه بيقرأ القرآن، لانه علم من القرآن عن الملائكة، عنده ايمان بالملائكة، عنده معرفة بالملائكة، ما عنده تكذيب، عنده تصديق. عرفت؟ عرف الملائكة، عنده إيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة من جملة أصول الإيمان الستة كما هو معلوم. الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والملائكة والقدر. فأبو رافع عنده إيمان بالملائكة وعارف الأوصاف دي هي الملائكة، وما لم يعاصر غزوة بدر، ما اشتركش فيها ولا شافها ولا حضرها، ده هناك في مكة مملوك. قال تلك والله الملائكة، انت بتحكي عنه دي الملائكة. فطبعا أبو لهب يعني كمان بتتكلم وبتقول الملائكة وهو حزين أبو لهب، لأن جاله التأكيد من أبو سفيان، يقول فرفع يده فضربني على وجهي ضربة شديدة، طخ، ضربه بالألم. عندنا احنا في الإسلام الضرب على الوجه حرام، محرم، فضربه بالألم. يقول فثاورته، ثاورته يعني أمتله، وكأنه يقول له انت مالكش تضربني بالألم، انت مش سيدي، انت كده غلط، انت مش من حقك، كأنه بيقول يعني يقول فقمت فثاورته. يقول فرفعني شلني ثم وضعني على الارض ثم انكب علي يضربني. لما كلم اعترض على ابو لهب ازاي ضربني، يقول راح جاي واخدني وراح جاي شلني ونكتني على الارض ووقع علي عمال يضرب فيا، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت ام الفضل الى عمود من اعمدة الحجرة، عمود خشب من اللي اوتبت الحجرة، فاخذته فضربت به ابا سفيان ابا لهب على رأسه، فشجته شجة شديدة، ضربته على رأسه، فتحت له رأسه، وقالت له استضعفته ان غاب عنه سيده، استضعفته عشان سيده مش موجود، العباس هناك اسير في المدينة. يقول فولى ذليلا، ما ضربته بقى المرأة، ضربته فتحت له راس، فولى ذليلا، فلم يلبث بعدها إلا سبعة أيام ورماه الله عز وجل بالعدسة. وكانت العرب تتشائم من العدسة وترى أنها من أعدى العدوى. العدسة دي ورم صغير في حجم العدسة، كان العرب يسموه العدسة، ورم صغير لما يطلع في واحد خلاص يقولوا ده بيعدي، واللي قرب منه يتعدى. واحنا عندنا لا عدوى ولا طير، كله بقدر الله عز وجل، كله بقدر الله. واحد مريض عنده مرض وخالط بعض الأصحاء، احنا بنقول مش بالضرورة ان ينتقل المرض اليهم، مش لازم يحصل، إنما بقدر الله، إن انتقل بقدر الله، وإن لم ينتقل فبقدر الله. إنما إحنا عندنا من التعليمات الإسلامية أن المصح لا يرد على ممرض، والممرض لا يرد على المصح، عرفت؟ إنما نفترض إن واحد مصح دخل على واحد مريض، هل تنتقل إليه العدوى؟ احنا نقول كله بقدر الله، جايز تنتقل بقدر الله، وجايز ما تنتقلش بقدر الله عز وجل. لا، هم كانوا فاهمين ان حتما هتنتقل العدوى، وده غلط، ده غلط، ده فهم غلط، او ان العدوى تنتقل بنفسها لا تتوقف على قدر الله عز وجل، هذا مفهوم خطأ، خطأ. الأمر كله لله عز وجل، راجع إلى الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بس أنت خذ بالأسباب. النبي قال لنا لا يريدن مريض على مصح ولا مصح على مريض، نقول سمعنا وأطعنا، حاضر، سمعنا وأطعنا. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. خلاص في طاعون في أرض ما تدخلش الأرض دي. ليه؟ ما تقولش ما أنت ما تقولش ليه، قل سمعنا وأطعنا. حاضر، اسمع في الطاعون في أرض ما تدخلش، واللي في الأرض دي ما يطلعش منها. المعاصرين يسموا الإجراءات دي الحجر الصحي، سميها زي ما تسميه. الإسلام سبق كل العلوم هذه، عرفت؟ فالمقصود ان ابو لهب قام وضرب ابو رافع، ضربه بالقلم، وزي ما قلنا قبل كده الضرب على الوجه حرام، حرام في الاسلام، وكذلك حتى تقبيح الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قاتلت اخاك فاتق الوجه، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم لأخيه قبح الله وجهك ووجه من إيه، فإن الله خلق آدم على صورته. ما حدش يقول للتاني قبح الله وجهك، وشك وحش، ما حدش يقولها دي لحد. وشك وحش ده مش خلقتك ولا خلقته، ده خلقة ربنا. لا يقولن أحدكم لأخيه قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة أخوك ده، ربنا خلق آدم على الصورة ديت، هذه خلقة الله عز وجل. فالضرب على الوجه حرام، كذلك بالنسبة للدواب الوسم، وسم الوجه حرام، أن تتعلم بعلامة في وشها عن طريق الكوش ده حرام. طبعا بالمناسبة بنتكلم على الزوج والزوجة، ممكن واحد من الناس الجهال يختلف مع زوجته يقول لها وشك وحش. يا راجل ما تجيبش سيرة وشها، قول لها أخلاقك وحشة، طباعك وحشة، تصرفاتك وحشة. وش حلو ووحش دي، في الحلو لا وشك حلو، الحاجة التانية ما تتكلمش في الموضوع ده. أو ممكن بعض الناس يقول بقى كلام تاني أشنع، كلام الجهال والله، كلام جهل خالص. ممكن واحد يشوف واحد او يقول له زوجته انت وشك يقطع الخميرة من البيت. يا راجل اللي دخل وشها بالخميرة، الخميرة اصلا انت عارفين الناس كانوا بتوع زمان ما كانتش الخميرة تتقطع من البيت. يعني مثلا جدي وجدتك وجدك والجماعة دول كانوا بيخبزوا في البيت، قليل ما كانت المخابز دي، ما كانوش يشتروا الخبز من المخابز ولا من عند البقال، ولا كله بيخبز في البيت. فكانوا يخبزوا الخبزة، يعجنوا العجين ويسيبوه يخمر، وبعد كده يقطعوه ويخبزوه. فالعجين لما يخمر ياخدوا منه حتة عجينة دي خمرانة، لما يخبزوا الخبزة الجديدة يحطوا الحتة الخمرانة دي في وسط العجنة فتخمر، وبعدين يقطعوه يخبزوها ويشيلوا منها حتة دي الخميرة اللي فواحد يقول له توشك يقطع الخميرة بالبيت عشان ما كدش بتتقطع من البيت خالص. يعني يا راجل يا راجل ده اسمه كلام؟ الرزق من عند الله عز وجل، عرفت؟ فالضرب على الوجه حرام، وتقبيح الوجه حرام، وطبعا برضو يعني لا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، حتى قدام الناس ما تقولش بقى يعني ما تقولش قدام الناس كذا كذا. في البيت يعني ممكن يهجرها إن كانت تستحق الهجر، يعني في البيت وكده، وكان قال لها كلمة كده في البيت، إنما قدام الناس قدام أهلها وأهله يا ده سمنا على عسل، ده احنا فيش بعد كده، وهم في البيت يمكن مخصمين بعض ولا حاجة. دي مناسبة اللي يعني احنا دخل موضوع بيذكرنا بموضوع بنتكلم في العلم كله في الدين والشرع. فأبو لهب لعنة الله عليه، واحنا نقول لعنة الله عليه لأنه مات على الكفر والقرآن قطع أنه كافر. أبو لهب راح جاي ضرب أبو رافع على وجهه ضربة شديدة، لطم ولطمة شديدة على وجهه، يقول فقمت فثاورته، ما تضربش، ثاورته كده، ما رديت عليه يعني رد شيء، ما تضربش مش من حقك، أنت مش سيدي أنت طبعا أبو لهب مش مرضاش كمان، يعني مش عاجبك، أمال أنت عايز إيه يا أبو لهب؟ عايزه يتضرب ويسكت، وعلى فكرة كل اللي شكل أبو لهب كده، خدت بالك؟ عايز يضرب وإيه ومحدش يعترض، اللي يقول لأ ده يعني. شوف أبو جهل مثلا زمان، أرجعكم زمان، أبو لهب في مرة من المرات كان بيعذب سمية أم عمار ابن ياسر، كان بيعذب سمية وزوجها وعمار أبو لهب أبو جهل، فطعنها في قبولها بالحربة فأغلظت له القول. هي قبل ما يطعنها بالحربة بيعذبها فأغلظت له القول. ايه التعذيب ده؟ ليه بتعذبونا؟ علشان قلنا ربنا الله، انتم ما عندكمش رحمة، انتم كذا انتم كذا. فلما ردت عليه فأبو جهل ما استحملش ان هي ترد عليه، ازاي ترد عليه؟ فطعنها في قبولها بالحربة وتركها تنزف حتى ماتت، فكانت اول شهيدة في الاسلام. طب انت يعني ابو جهل انت عايز تضربها وعايز تعذبها هي وزوجها واولادها، ولما ترد عليك وتغلظ لك في القول انت مش عايزها ترد؟ ايه ده؟ فادي ده ابو جهل، وادي ابو لهب برضو كمان مش عاجبه انه يضرب بالقلم ويترد عليه، فراح جاي واخده رفعه والقاه على الارض والقى بنفسي عليه يضربه، لسه عمال يكمل ضرب علشان قال له دي الملائكة، عشان قال له دي الملائكة. أبو رافع عارف الملائكة رضي الله عنه، قرأ القرآن وسمع أصول الإيمان الستة، عارف الإسلام والإيمان، فقال له الملائكة دي. أبو لهب ما يعرفش الملائكة ولا يؤمن بالملائكة، فكأن كأن الناس اللي هيسمعوا لما أبو رافع قال دي الملائكة، فالناس اللي سمعين يقول آه يبقى القرآن حق، ما القرآن اتكلم عن الملائكة، ده يبقى الدين صح، ده الإسلام صح، ده القرآن، ما ده هذه الملائكة هي فعلا زي ما موجود في القرآن زي حصلت. فالكلمة دي ذات نفسها دعوة، بيان الحق، كلمة قال تلك والله الملائكة، ما قالش غير كده، بس اللي سامع الملائكة ده المسلمين يقولوا عندهم في الملائكة، ده القرآن في الملائكة، ده كده الناس تقتنع بالإسلام، عرفت؟ فالكلمة ذات نفسها الجهر بالحق وذكر الحق أحيانا يكون دعوة من حيث لا يقصد الإنسان، من حيث لا يدري. فأبو لهب ضربوا الضرب ده، وأم الفضل قامت إلى عمود من أعمدة الخيمة للحجرة فضربته على رأسه فولى ذليلا. خلال أسبوع ربنا سبحانه وتعالى رماه بالعدسة، الأهل الجالية يقولوا ده مرض معدي، وإحنا عندنا في الإسلام لا عدوى ولا طيرة، كل شيء بقدر الله عز وجل. هم كانوا بيخافوا أول مرض ده، فلما ابتلي بهذا المرض إحنا نسميه اليومين دول ورم خبيث، زي الورم الخبيث، ما كانش منتشر زي ما كان موجود، بس ما كانش منتشر زي ما هو منتشر اليومين دول. أنا واحد من الناس يعني لما كنت في الكلية، يعني الكلام ده من قبل سنة 86 وفي الثمانينات كده، أنا درست في كلية كتب، كان عندنا قاعدة في الطب وكانت معروفة في كل الدنيا، إن الورم الخبيث ما يجيش أبدا تحت سن 40، تخيل؟ دي فترة من الفترات ما كانش يجي أبدا تحت سن 40، شوف بعد كده بقى بيجي تحت سن 40 والتلاتين والعشرين والعشرة، وأحيانا النهاردة بعض المواليد المولود بيتولد بورم خبيث. طبعا الناس لما يعملوا بمعاصي الله ويبعدوا عن شرع الله عز وجل والفسق والفجور ويجاهروا بالمعصية والزنا يبتليهم الله عز وجل بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، لم يعلن قوم بالفاحشة إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي تكن سبقت في في في في في في أسلافهم، الزنا والخنا الفواحش ناس بينشروها، أنا مش عايزك أنت تشوف بس بينشروا أخبار الحوادث، أخبار كتير جدا عن الزنا، ما عرفش واحدة خانت زوجها مع فلان، واحدة زوج بيزدم سكرتيرة، كانت سكرتيرة بتاعته، مش عارف شباب اغتصبوا فتاة، مش اخبار الزنا كتيرة جدا، كل الجرايد في اخبار حوادث. ايه ده؟ ده ما يجوزش، ده حرام. ذكر الفواحش كده والاستعلان بها ده حرام. نهيك بقى عن الشواطئ العراة، وخلاص الدنيا بقت عارف. يقول لك ما اعرفش في الحته الفلانيه شاطئ للعراة، وحته الفلانيه شاطئ للعراة ده، ويتكلموا عن الزنا. ده في اخبار اوحش من كده وكتير، انا مش عايز اقولها علشان ما خلي الامور كده. الفواحش بقت ظاهره جدا، كل الفواحش ما تزيد الاسقام. تشوف بقى فيروس سي منتشر جدا، واعلى نسبه اصابه في العالم في مصر. يا ربنا يستر، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. شوف الفشل الكلوي، امراض السرطانات طبعا، امراض القلب، امراض ما اعرفش، كل يوم تاني حاجات ما كانتش موجوده، ومش احيانا في حاجات مش لها سبب. يعني انا مش عارف كان يقول لك اصل ايه الناس اللي كانوا بياخدوا الحقن بتاع البلهارسيا، طب ده في نسبه كبيره جدا من الناس ما جات لهمش بالهاريسيا طول عمرهم ولا خدوا الحقن. جالهم منين الفيروس ده؟ يقول لك من نقل الدم. في ناس عندهم الفيروس عمره ما خد دم ولا اتبرع بدم. في ناس مش عارفين، عرفت؟ فانواع من الامراض كتيره جدا، وزي ما بتسمعوا ربنا يعافينا واياكم. كل يوم والتاني فلان جاله جلطه، فلان جاله مش عارف، يا ربي يا رب استر يا رب. المقصود الموضوع الاورام الخبيثه معروفه. ما ابو لهب كان عنده ورم خبيث، طلع له الاول زي العاده بعدين بيقتل، وجاله المرض ومات. مات ابو لهب لعنه الله عليه. شوف ما بقاله كم سنه والاجيال كلها عماله تلعنه. شوف الخاتمه بتاعته سيئه جدا، لما مات تشاءموا منه وخاف ابناؤه منه. مات في بيته وقعد بعد موته 3 أيام يخافون أن يقتربوا منه ويخافون أن يغسلوه أو يكفنوه. ما حدش قادر يقرب من أبو لهب وهو متلقح ميت بقاله 3 أيام، حتى خافوا من السبة. الناس تعيرهم، أنتوا سبت أبوكوا خافوا من السبة وهو 3 أيام ميت. فرشوا عليه الماء من بعيد، من بعيد قعدوا يرشوا عليه المية، ده الغسل بتاعه. ورموه بالحجارة حتى واروه، قعدوا يرموا عليه حجارة لحد ما اتدفن كده بالحجارة. ده حاجة صعبة جدا، نعوذ بالله من الخذلان. اللي ربنا بيفضحه بتبقى فضيحة، بتبقى فضيحة. اللي ربنا يكشف عنه الستر بيبقى خاتمته وحشة وسيرته وحشة، وكلام عليه بين الناس وحش. يا ناس الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وكل المسلمين. هشوف أبو لهب ما تغسلش زي الناس، درش عليه المية من بعيد، ولا اتدفن زي الناس، اتدفن بالحجارة، اترجم بالحجارة كان هو ميت. قعدوا يرموا عليه حجارة لحد ما غطوه، خلاص هذا أبو لهب، هذه عاقبة الكفر والشرك والصد عن سبيل الله. أبو لهب ده اللي كان بيصد عن سبيل الله لدرجة كبيرة جدا في موسم الحج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع القبائل يدعوهم إلى الله، يعرضهم الإسلام، يعرض عليهم القرآن والإيمان، ولهب ورا منه يقول لا تتبعوا فإنه صابئ كذاب. فالناس يسألوا مين اللي بيتكلم؟ ده محمد بن عبد الله. طب ومين اللي وراه؟ عمه أبو لهب. فالناس يقولوا عمه أعلم الناس به، عمه أكتر واحد يعرفه، خلاص ما تصدقوه. ما عمه بيقول لا تتبعوه فإنه صابئ كذاب، فالناس يقولوا ده عمه يعرف عنه أكتر مننا، عمه يقول عليه كذاب ما تؤمنوش به. فشوف النبي يبذل جهد في عرض الإسلام على القبائل، وأبو لهب بيبذل جهد في الصد عن سبيل الله. فآدي الذي يسعى في إطفاء نور الله عز وجل، الخاتمة إيه؟ النهاية. ده أبو لهب لعنة الله عليه. طبعا قريش الخبر بقى ابو سفيان جه اكد المصيبه الخبر وقبل منه الحيسمان كان الخبر فبات في مناحه لان اللي اتقتلوا دول مش شويه عند قريش واللي اتاسروا كمان فعملوا مناحه بقى يعملوا ايه ناحت قريش على قتلاهم وجزت النساء شعورهن. ده كان اهل الجاليه يعملوا كده في المصيبه اللي يموت لها ميت كانت تحلق شعرها يعني المصيبه جامده جدا وده من افعال الجاهليه شده الحزن لهذه الدرجه النياحه ها والاسلام جه يعلمنا ان احنا ايه يعني يعني الاسلام لما يحزن ما يحزنش جامد ها النياحه اربع في امتي من امر الجاهليه الفخر بالاحساب والطعن في الانساب ومن ضمنهم النياحه والنبي قال النائحه اذا لم تتب جاءت يوم القيامه عليها درع من قطران وسربال من جرب فكانوا في الجاهليه المراه لما تنوح تحلق شعرها او تضع على شعرها التراب او الطين ودي للاسف لسه موجوده في بعض الاماكن في الصعيد ولما الام تدعي على بنتها تقول لها شلت الطين ما هي شلت الطين يعني لما تحصل حاله وفاه كانوا بيطينوا الشعر يعني في اسوان مثلا في اسوان لسه لحد النهارده لما الراجل يموت زوج الست بتحط على شعرها طين ها طين وخلاص وتقعد كده ممكن شهر بالطينه في شعرها ايه ده ايه الجاهليه دي ايه النياحه دي فالام هناك تدعي بتقول لها شلت الطين يعني تتعرض لمصيبة جامدة جدا لدرجة تحط طين على على شعر او ايه يقولوا ايه شلت النيلة النيلة هي النيلة اللي الطينة بتاعت النيل كانوا يحطوها ما في اسوان اصله قريبين من النيل فيقولوا النيلة ها وزهرة زرق يحطوا الزهر فكل ده من الجاهلية ولطم الخدود من الجاهلية وشق الجيوب من الجاهلية ها والاعتراض على قدر الله عز وجل ان النساء ناحوا على القتلى وجزوا الشعور بيعملوا حاجه عجيبه جدا الراجل اللي مات من الكفار في غزوه بدر لو له لسه ركوبه لو له فرس في مكه ولا حاجه له املاك كانوا يجيبوا الفرس بتاعه ويعملوا عليه صندوق صندوق ويقعدوا حوالين الفرس يعيطوا ده من من ريحه الميت يعني من ريحته يعملوا عليه صندوق يقعدوا حوالين الصندوق ينوحوا ما كان بيركب على الفرس دي حاجات ال دي من من من النياحة بتاعت الجاهلية المقصود لما ناحوا كتير وده 70 قتيل من ال شوف بقى اللي له أصهار واللي له نسايب واللي له كذا مناحة ده خسارة جامدة جدا في قريش يمكن البعض مننا مش عارف قيمة غزوة بدر لا ده هي في الوقت ده كانت خساره للمشركين بالدرجه جامده جدا فعملوا مناحه دي وبعد كده اتفقوا على حظر النياحه ليه حتى لا يشمت المسلمون فيه قالوا بس ما تنحوش تاني عشان المسلمين ما يشمتوش فينا تحسوا ان احنا الخساره عندنا جامده وان احنا اتاثرنا جامد وكان لما يطلعوا امر الامر ده في قريش يعني عندنا في الاسلام يساوي ايه التحريم يعني ان القاده الاوامر كانت لا تخالف فاصدروا امرا بتحريم النياحه مش عشان هي حرام يعني ربنا لا يحبها انما عشان المسلمين ما يشمتوش واحد منهم اسمه الاسود ابن المطلب مات له ثلاثه من اولاده هم اتنين من الاولاد وواحد منهم مات ابنه اتنين من اولاده وابن ابنه واحد منهم اسمه زمعة والتاني اسمه قيل والتالت كف وصدر الامر النياح والبكاء بصوت عالي وهو دول اولاده عايزين بس مش قادر فكل يوم عايز يبكي مش قادر يخالف الأمر. فمرة بالليل سمع صوت واحدة بتبكي برا، فعنده ابن لسه صغير قال له اخرج فانظر هل أحل النوح على القتلة. هو كان حرام عليهم، قال له شوف كده بقى حلال دلوقتي، حلال عايز يعيط يعيط. فإن جوفي قد احترق على أولادي. قال له جوفي في نار جوه عايز اطلعها، عايز ابكي، عايز اعيط بصوت عالي. فطلع ابنه يدور على الست اللي بتعيط بصوت عالي دي، فراح وراها سأل بتعيط ليه، فقالت له ان انا بعيط علشان جمل تاه مني. فراجع يقول له ان هي بتبكي على جمل، فقال يا بتبكي على جمل وانا مش عارف ابكي على اولادي على البني ادمين. فقال ابيات شعر، قال ايه؟ تبكي على بعير لها اضلته، ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر، الجمل اسمه بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهت ابي الوليد. فابكي ان بكيت على عقيل، وابكي حارثة أسد الأسود، وابكي ولا تسمي، يعني ما تسأميش، وابكي ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي. الابن بل هو يعني مقصر فيه جدا، ها؟ ألا قد ساد بعد بدر الرجال، ولولا يوم بدر لم يسود. المقصود أنه هو إيه؟ ألها أتبكي على بعير لها أضلته، ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، يعني الجد الحظ والغنى والحاجات دي كله ضراح يوم بدر، على رهط صرات بني هصيط ومخزوم ورهط أبي الوليد. فابكي إن بكيت على عقيل، وابكي حارثة أسد الأسود، ده ابن الثاني، ابكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي، اللي هو الأخير بقى الولد الصغير اللي هو مأثر فيه جدا يعني. لا ابكي بقى على دول، تبكي على بعير على جمل. المقصود ان هما كانوا حذروا البكاء، ليه؟ حتى لا يشمت المسلمون فيه. ثم أصدروا أمرا ثانيا، الأمر الثاني بقى، الفرمان الثاني، قالوا لا تعجلوا في فداء الأسرى حتى لا يغالي عليكم محمد وأصحابه. ما تبعتوش بسرعة تفدوا الأسرى، علشان المسلمين بقى يحسوا ان انتوا بعتوا بسرعة وكده، فيطلبوا ايه؟ مبلغ عالي. فبرضو عايزين كأنهم يعني مش متأثرين ولا حاجة، أثرتوا مننا دول ولا حاجة، خلوهم عندكم. شوف الأوامر، شوف التفكيرات إزاي، يا ترى كيف سارت الأمور؟ الأسرى دول تعمل فيهم إيه؟ وكيف تم فداء الأسرى؟ وما هي القيمة؟ وسوف نذكر أمثلة لهؤلاء الأسرى، مين فيهم مين ومين ومين ومين ومين. ثم كيف حاولت قريش أن تعوض خسارتها في غزوة بدر. لما فكروا السبعين اللي قتلوا دول نقتل زيهم من المسلمين إزاي في الحرب؟ ما لسه ما فيش حرب دلوقتي، الحرب يمكن نخسر تاني. ففي طريقة هم اعتبروها أسهل، إن من المسلمين تساوي أعداد القتلى من المشركين. طريقة عجيبة جدا وتفكير عجيب جدا فكرت فيه قريش. ما هو هذا التفكير؟ كيف صارت الأمور؟ كيف صارت الأحداث؟ هذا ما نتابعه مع أحداث السيرة النبوية نصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. نسأل الله أن يعز المسلمين وأن يذل المشركين. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.